Salatum bis salamil mubin linuqatit ta'ini ya gharami. Salatum bis salamil mubin linuqatit ta'ini تقيني من عهدك فيكن يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة